أسماء الله الحسنى. الرؤوف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذو الرأفة وهي أعلى معاني الرحمة، والرأفة عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، ورد في القرآن 10 مرات.